لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وكذا، إذا كان الإنسان مخيرا في الصيام وعدم في الصيام أفضل وكذا. والترجيح في هذا أن الأمر في هذا واسع، ولكن يعني يكون الفطر أفضل إذا وجد الإنسان يعني مشقة شديدة وحرجا يكون الفطر في حقه أفضل في هذه الحالة. يعني كما جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا قائم. فقال ليس من البر الصيام مطلقا. وإذا الصيام الذي هو ليس من البر هو من كان في مثل هذه الحالة، يعني كان يكون في السفر ويجد مشقات شديدة بحيث يحتاج أن الناس يعني تظلل عليه وتساعده في حمل أغراضه يعني وكذا، في هذه الحالة يكون الفطر في حق هذا أفضل. وكذلك أيضا من وجد في نفسه حرجا من الرخصة الشرعية إذا كان الإنسان يعني في نفسه رغبة عن السنة وإعراضا عنها، فهنا يكون الفطر في حقه أفضل يعني يعود نفسه على قبول رخصة الله سبحانه وتعالى وعدم الرغبة عن السنة. لكن إذا يعني كبر هذه الحالات يعني إذا لم يكن على الإنسان مشقة ولا في قلبها رغبة عن السنة وكذا فيمكن أن يكون الصيام أفضل في هذه. طيب هنا مسألة وهي إذا قدم المسافر إلى بلده في أثناء النهار، لو أن المسافر رجع إلى بلده في أثناء اليوم، فهنا اختلف العلماء هل يجب عليه الإمساك أم لا، هل يجب عليه أن يمسك بقية اليوم أم لا يجب عليه ذلك، ولكن اتفقوا على أنه يجب عليه القضاء، يعني سواء الذين قالوا يمسك بقية اليوم أو الذين قالوا لا يجب عليه الإمساك بقية اليوم، كلهم قالوا لا قالوا يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، إذا كان أفطر في أول اليوم، الإنسان كان مسافرا في أول اليوم ووصل إلى بلده قبل الغروب، فهو يجب عليه أن يقضي هذا اليوم لأنه أفطر جزءا منه، ولكن هل يجب عليه أن يمسك أم لا؟ وأرجح الأقوال في هذا أنه لا يجب عليه الإمساك، لا يجب عليه الإمساك ما دام يعني أفطر في أول النهار وكان الفطر مباحا له في أول النهار، فلا يجب عليه أن يمسك في آخره طالما أنه عليه أن يقضي هذا اليوم. يعني هذا يختلف عن مسألة الكافر إذا أسلم، الكافر إذا أسلم يجب عليه الإمساك لأنه لم يقضي هذا اليوم، لا يكلف بقضاء هذا اليوم، لكن المسافر سواء أمسك أو لم يمسك فعليه أن يقضي، فلا يكلف يعني بإمساك مثلا نصف اليوم وبعدين قضاء نفس هذا اليوم مرة أخرى. وهذا مذهب الإمامين مالك والشافعي وإحدى روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، مذهب مالك والشافعي وإحدى روايتين عن أحمد أنه لا يجب عليه الإمساك، المسافر إذا وصل إلى بلده في أثناء النهار لا يجب عليه الإمساك. وكذلك أيضا المريض إذا شفي في أثناء النهار والحائض إذا طهرت في أثناء النهار، هؤلاء لا يجب عليهم الإمساك ويجب عليهم القضاء. إذا الآن عندنا ستة شروط، في الشروط الثلاثة الأولى اللي هي شرط الإسلام والبلوغ والعقل، الإسلام والبلوغ والعقل، إذا أسلم في أثناء النهار أو بلغ الصبي في أثناء النهار أو يعني أفاق المجنون في أثناء النهار، هؤلاء يجب عليهم الإمساك ولا يجب عليهم القضاء، يجب عليهم الإمساك بقية اليوم ولا يجب عليهم القضاء. الشروط الثلاثة الأخرى اللي هي القدرة والإقامة والسلامة من المولى، فإذا يعني شفي المريض في أثناء النهار أو رجع المسافر إلى بلده في أثناء النهار أو طهرت الحائض في أثناء النهار لا يجب عليهم الإمساك الجزء المتبقي من اليوم ويجب عليهم قضاء هذا اليوم، لا يجب عليهم الإمساك ويجب عليهم قضاء هذا اليوم، وهذا أرجح يعني الأحوال في هذا اليوم. طيب، بقي لنا الحديث عن الحائض والنفساء. الحائض والنفساء، فذكرنا أن الحائض والنفساء يعني لا يجب عليهما الصيام، بل يحرم عليهما الصيام، يعني الحائض والنفساء بهما مانع يمنع من صحة الصيام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أليس المرأة إذا حاضر لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل النساء في خطبة العيد، يقول: أليس المرأة إذا حاضر لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال: إيه فذلك نقصان دينها. هذا جزء في الحديث الذي في الصحيحين في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب العيد في النساء، وقال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم منكم، يحسن أحدنا إليكن طول الدهر حتى إذا بدت منه إساءة واحدة قلتن لم نر منك إحسانا قط. فقامت امرأة وقالت: يا رسول الله، لما يعني يسألنا إيه لما يعني نقصان العقل والدين أو كذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما نقصان عقلها فإن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، وأما نقصان دينها فإن المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصلي، فإن المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصلي، فإن خلاصة أن المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم، ولكن تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أيضا عند البخاري أنها قالت: يعني كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذا خلاصة أن المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم، ولكن بالنسبة للصلاة لا تقضيها، وبالنسبة للصيام فإنها تقضي الصيام. طيب، إذا يعني نزل دم الحيض، إذا نزل دم الحيض قبل غروب الشمس ولو بلحظة فسد صوم ذلك اليوم. يعني لو أن المرأة حاضت قبل غروب الشمس ولو بلحظة فهذا اليوم خلاص لا يحتسب، وعليها أن تقضي هذا اليوم ما دام إيه حصل منها الحيض في أثناء اليوم، فالحيض هذا كأنه مفطر من المفطرات، إذا أفطرت هذا اليوم وعليها أن تقضي هذا اليوم. طيب، إذا طهرت المرأة قبل دخول الفجر ولو بلحظة، إذا كانت المرأة حائضة طهرت من الحيض قبل دخول الفجر ولو بلحظة، وجب عليها صيام ذلك اليوم حتى ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. هي ستغتسل لكي تصلي الفجر، حتى لو أخرت الاغتسال ودخل عليها النهار قبل أن تغتسل، دخل عليها الفجر يعني قبل أن تغتسل، لا يجب عليها الصيام، يجب على المرأة الصيام إذا طهرت من الحيض قبل طلوع الفجر، يجب عليها الصيام حتى لو كانت لم تغتسل بعد. وكذلك أيضا الجنب، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يغتسل عليه الفجر وهو جنب صلى الله عليه وسلم، بسبب يعني الجماع وكذا يكون قد عشر أهله وأصبح يندخل عليه الفجر وهو جنب ويغتسل بعد طلوع الفجر، لا يضر يعني أن يغتسل بعد طلوع الفجر وصومه قصر. والنفساء مثل الحائض والنفاس، هو إيه الدم الذي يكون بسبب الولادة، فالنفساء أيضا حكم في الحائض فيها. طيب، نأتي إلى الحديث عن المفطرات. الحديث عن المفطرات، ما هي المفطرات التي تفطر الصائم؟ هي الأمور التي لا يجوز للصائم فعلها أثناء الصيام، إذا فعل شيئا منها بطل صومه وصار مفطرا. طبعا المفطرات منها يعني أمور جاء النص عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأشياء جاء النص عليها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مما جاء في أو الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى محصور في الأكل والشرب والبناء. الأكل والشرب والبناء هذه الأمور الثلاثة مفطرات ونص عليها القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وابتغوا ما كتب الله لكم يعني اطلبوا الولد الذي كتبه الله سبحانه وتعالى. فالآن باشروهن يعني جامعوهن، يعني أباح الله تعالى الجماع. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا أباح الله سبحانه وتعالى الجماع والأكل والشرب حتى يطلع الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني ثم امتنعوا عن هذه الأمور اللي هي الأكل والشرب والجماع إلى الليل، يعني إلى أن تغرب الشمس. فإذا هذه الأمور التي هي الأكل والشرب والجماع هذه مفطرات نص القرآن الكريم. ودلت السنة أيضا على أن تعمد القيت من المفطرات أيضا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استقاء عامدا فليقضي، ومن زرعه القيت فلا قضاء عليه. من استقاء عامدا فليقضي، يعني الذي يتعمد الاستقاء فليقضي، يعني عليه أن يقضي هذا اليوم. إذا هو أفطر بهذا وعليه أن يقضي هذا اليوم. ومن زرعه الخيط فلا قضاء عليه. فإذا المفطرات منها أشياء يعني جاء النص عليها في القرآن الكريم، أشياء جاء النص عليها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المفطرات محدودة، المفطرات محدودة. ويمكن يعني أن نقول من المفطرات يعني تنحصر في فيما يأتي: أولا الأكل والشرب، الأكل والشرب هذان من المفطرات. وثانيا ما كان في معنى الأكل والشرب، ما كان في معنى الأكل والشرب. أما ما كان في معنى الأكل والشرب هذه يعني يدخل فيها إدخال الطعام والشراب إلى الجوف عن طريق الأنف. الأكل والشرب يعني عرفا وعادة يكون عن طريق الفم. طيب لو أنا كان أدخل الطعام إلى الجوف عن طريق، وأن إنسانا أدخل طعاما إلى جوفه عن طريق الأنف، فهنا يعني هنا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمضمض وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذا توضأت فمضمض وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا معنى هذا أن الصائم ممنوع من المبالغة في الاستنشاق، الاستنشاق هذا عن طريق الأنف. فمعناها أن دخول الطعام إلى الجوف عن طريق الأنف أنه من المفطرات كذلك. طيب يعني هل يلحق بهذا تناول يعني الإبر المغذية أو كذا؟ فبعض الفقهاء قال يعني تناول الإبر المغذية أو كذلك، يعني زي فقط الجلوكوز أو كذلك يعني نقل الدم إلى الإنسان، قال إن هذا يلحق بالأكل والشرب، إن هذا يلحق بالأكل والشرب لأنه يعني يتغذى به الإنسان ويقوم مقام الأكل والشرب. فريق اخر من الفقهاء قال لا، حتى الحقن المغذيه وكذا لا تلحق بالطعام والشراب. فعلى كل حال يعني الاحتياط احسن من كان لا يتناول الحقن المغذيه في اثناء الصيام. وعلى كل حال ايضا المساله يعني من الناحيه العمليه لا يترتب عليها من كثير اختلاف، لأن الإنسان عادة إذا كان محتاجا إلى نقل دم أو إلى حقن مغذية أو كذا فهو مريض. العادة الذي سيحتاج إلى حقن جلوكوز ولا يحتاج إلى نقل دم فهو مريض. فإذا يعني عليه أن يفطر، يعني أحسن له أن يفطر هذا اليوم ويقضي يوما مكانه، يفطر هذا اليوم ويقضي يوما مكانه لأنه مريض. المريض ليس عليه حرج أن يفطر ويقضي يوما مكانه. طيب ذكرنا أن الجماع من المفطرة، الجماع من المفطرة، والجماع بالذات فيه كفارة مغلظة، الذي يفطر بسبب الجماع في رمضان طبعا قد كتب كبيرة من كبائر الذنوب، مر بنا أن تعمد الإفطار في رمضان هذا كبير عظيم أكبر من الزنا والسرقة والشرب والخمر والعياذ بالله، سواء يعني تعمد الإنسان الفطر بأكل أو شرب أو جماع يكون قد اقترف كبيرة من كبائر الذنوب. لو أن الإنسان حصل منه الجماع في رمضان فعليه كفارة مغلظة، وهي أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد فعليه أن يطعم 60 مسكينا، عليه أن يطعم 60 مسكينا. وجاء في هذا الحديث في الصحيح يعني أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال في رمضان، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلك، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا أجد. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا أجد. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل من الصحابة يعني رأى هذا، فجاء يعني بتمر كثير يعني، فوضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فأطعمه أهلك، خذ هذا أو هذا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به على 60 مسكينا أو أطعم به 60 مسكينا. فقال يا رسول الله والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، ما بين لابتيها ما بين حدود المدينة أهل بيت أفقر مني، فمفيش حد أفقر مني حتى يتصدق عليه يعني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيه خذه فأطعمه أهله، خذه فأطعمه أهله. فالمقصود أن كفارة يعني الجماع في رمضان هي هذه الإيه، تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. ووقع خلاف من الفقهاء هل الكفارة على هذا الترتيب أو أنها على التخيير، فذهب الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن الكفارة على التخيير وليست على الترتيب، لأنه جاء في كثير من روايات الحديث يعني الثالثة في رواية الإمام مالك في الموطأ بلفظ التخيير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه يعني أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا، من الكفارة يعني على التخيير وليست على الترتيب، يعني يخير من هذه الأمور الثلاثة. هذا مذهب مالك إحدى روايتين على أحمد، لكن رواية ثانية عن أحمد بقول الشافعي وأبي حنيفة أنها على الترتيب. طيب نأتي بعد ذلك إلى ما يلحق بالجماع، وهو إيه؟ تعمد إنزال المني، تعمد إنزال المني، إما يعني بأن يباشر الإنسان زوجته أو بالسماء أو كذا، فهذا أيضا في حكم الجماع، وهو من المفطرات عند الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، ويعني أخذوا ذلك من قوله تعالى في الحديث القدسي الذي في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى قال إيه يدع طعامه كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل وكذا، قال الصائم عليه أن يدع شهوته وكذا. الحديث الآخر قال الصيام منعته الطعام والشهوة وكذا، قالوا يعني يلحق من الجماع تعمد إنزال المني، تعمد إنزال المني يعني مباشرة حتى ولا بدون جماع أو استمناء أو كذا، فهذا يعني من المفطرات. إذا ذكرنا الآن أربعة مفطرات، الأكل والشرب وما كان في معنى الأكل والشرب، والجماع وما كان في معنى الجماع، وبعد ذلك تعمد القيء ذكرنا أنه من المفطرات أيضا. فالصحيح أن هذه الأمور الخمسة فقط هي المفطرات، المفطرات يعني المتحصرة في هذه الأمور، هي الأكل والشرب وما كان في معنى الأكل والشرب، والجماع وما كان في معناه، وتعمد القيء. هناك مسائل مختلف فيها، منها الحجامة. الحجامة فذهب الإمام أحمد رحمه الله وحده إلى أن الحجامة مفطرة، والأئمة الثلاثة جمهور العلماء مالك والشافعي وأبو حنيفة قالوا الحجامة لا تفطر. حجة الإمام أحمد رحمه الله حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. طيب، طبعا معروف الحجامة يعني أنها يعني عبارة عن تشريط يعني في مواضع معينة في الظهر أو في غيره وكذا، ويوضع يعني كأس، يؤتى بكأس وكذا يوضع في شيء يعني يحرق داخل مثلا ورقة أو شيء كذا، ثم يوضع حتى يسحب هذا الكأس يعني الدم أو كذا. ويعني الغرض من الحجامة يعني تجميع الدم الفاسد في مكان معين، وبعدين يسحب هذا الدم الفاسد، وهي وسيلة من وسائل العلاج، وسيلة من وسائل العلاج، وغرض منها تجديد يعني الدم في الجسم وتخليص الجسم من الدم الفاسد. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. فالإمام أحمد رحمه الله أخذ بهذا الحديث وقال يعني بأن الحجامة من المفطرات، لكن جمهور العلماء قالوا أن هذا الحديث منسوخ. هذا هو صحيح، جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قيل له: أكنتم تكرهون الحجامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: لا، إلا من أجل الضعف. إلا من أجل الضعف، يعني إلا من أجل كنتم تكرهون حجامة للطائف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا، إلا من أجل الضعف، يعني إلا إذا خشي أن تضعف الحجامة الإنسان فيعجز عن الصيام بسببها. وكذلك جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو حديث صحيح رواه الدارقطني، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة للطائف. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة للطائف، هذا معناه أن الحجامة كانت إيه؟ ممنوعة، وكان الصائم منهيا عنها، ثم رخص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، رخصة لا تتم إلا بعد عزمه. فإذا الصحيح أن عليه الجمهور أن الحجامة ليست من المفسرات، وأن الحديث التفصيل بالحجامة منسوخ. وطبعا كان في أول الأمر يفسر الحاجم والمحجوم، طيب المحجوم يفسر بسبب أن الحجامة تحت دم من جسم الإنسان فيضعف جسمه. طيب الحاجم لماذا يفسر؟ قالوا لأنه يعني يعرض عرضة لدخول الدم إلى جوفه، يعرض نفسه أثناء يعني صفق الدم، الحاجم يشفط الدم فيكون معرضا لدخول الدم إلى جوفه عن طريق صفق الدم بالآلات التي يستعملونها. لكن على كل حال كما ذكرنا الصحيح الذي عليه الجمهور أن هذا الحكم مفسد. طيب بالنسبة للحنابلة يعني كما ذكرنا قالوا بأن الحجامة من المفطرات، فقاسوا عليها التبرع بالدم، التبرع بالدم الكثير، طبعا أخذ دم عينة صغيرة مثل التحليل أو كذا هذه لا تشبه الحجامة، ليست من المفطرات، ولكن التبرع بالدم مثلا كثير يؤخذ مثلا نصف لتر ولا لتر ولا كذا، فهذه تشبه الحجامة. لأجل هذا قال الفقهاء المعاصرين علماء المذهب يعني الحنبلي قالوا بأن يعني التبرع بالدم أيضا من المفطرات قياسا على الحجامة، لكن إذا عرفنا أن الحجامة ليست من المفطرات فكذلك التبرع بالدم إن شاء الله ليس من المفطرات. طيب إذا الخلاصة أن المفطرات هي الأكل والشرب، وما كان في معنى الأكل والشرب يعني وصول الطعام أو الشراب عن طريق الأنف أو كذلك تناول الحقن المغذية كحقن الجلوكوز ونقل الدم وكذا، والجماع وما كان في معنى الجماع وهو تعمد إنزال المني بالسماء أو بالمباشرة أو كذا، كان بتعمد لكن بغير تعمد كان مثلا احتلق أثناء اليوم بدون تعمد أو كذا لا يتم مفكرة. وبعدين تعمد الحيض، هذه الأمور الخمسة هي المفكرة. في الحقيقة هذا الموضوع، موضوع المفطرات، حصل فيه يعني بعض الفقهاء خاصة المتأخرين يعني من الفقهاء وكذا توسعوا جدا في موضوع المفطرات، والعلماء يعني يحققون أنكروا هذا في التوسط، يعني وصل الأمر إلى بعض الفقهاء يعني وصلوا المفطرات إلى 60 مفطرة وأدخلوا أشياء عن طريق الرأي وكذا ليس عليها دليل، زي الكحل مثلا، وضع الكحل في العين مثلا، مسألة المنفذ، تعريف الجوف، ما هو الجوف؟ أخذوا يتوسعون عن الجوف، قالوا الدماغ جوف وكذا، يعني جعلوا يعني تعريف الجوف تعريفا واسعا، بعدين المنافذ إلى الجوف، جعلوا كل منفذ إلى الجوف، مثلا جعلوا العين منفذ إلى الجوف وكذا، يعني صحيح أن الكحل لا حرج فيه للصائم، وكذلك قطرات العين مثلا لا حرج فيها، قطرات الأذن، يعني كل هذه ليست منافذ معتبرة للجوف، فلو الإنسان يعني وضع قطرة فيها يعني حتى لو وجد طعمها في حلقه لا تفطر فيها. فصلنا بعض الفقهاء أوصل المفطرات إلى 60 مفطرة ومن الطرائق يعني التي تحت في هذا، يعني بعضهم يعني ذكر أن في كتاب حسين الشرقاوي من كتب الشافعية يقول له أن الإنسان أكل كنافة قبل الفجر وهذا أكل كنافة قبل الفجر وبعدين إيه وقف في حلقه خلف مخلوق الكنافة، يقول الآن دخل عليه الفجر وهو على هذه الحالة، يقول الآن صار في مشكلة، إذا بلعه صار أفطر بسبب يعني أكل، وإذا نزعه أفطر لاستقاء وسبب تعمد القيح، قال وإذا أبقى فسد الصلاة لأنه متصل بالنجاسة، لأنه إيه متصل بالنجاسة داخل الجو وكذا، وبعدين عقدوا يعني الأمور تعقيدا من المتعلم، لكن صحيح أن المفطرات كما إيه ذكرنا محصورة في هذه الأمور الخمسة. طيب كذلك نأتي نختم يعني الدرس إن شاء الله بأن هذه المفطرات لا تفطر إلا إذا كان الإنسان عالما يعني ذاكرا غير مكره، يعني إذا حصل أن تناول الإنسان شيئا من هذه المفطرات جهلا أنها من المفطرات فصومه صحيح، فصومه صحيح سواء جهل أن هذا الشيء من المفطرات أو جهل الوقت، يعني لو أن إنسانا ظن غروب الشمس فأفطر وبعدين تبين له أن الشمس لم تغرب فصيامه صحيح، عليه أن يمسك وصيامه صحيح. وحصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء رضي الله عنها في الصحيح أنها قالت يعني أصابنا غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف يعني جاء غيم غطى الشمس قبل الغروب، فظن الناس ان الشمس قد غربت، قالت فافطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر الناس ايه بالفطر، النبي صلى الله عليه وسلم افطر وامر الناس بالفطر، فانجلى الغيم واذا الشمس طالعه، انجلى بعد فتره انجلى الغيم واذا الشمس طالعه وفتح ان الشمس لم تغرب بعد، ف يعني لم ياتي في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالقضاء، لم يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. كذلك أيضا الشك في طلوع الفجر على الصحيح أيضا نفس الحكم في حالة الشك في طلوع الفجر، لو أن إنسانا يعني ظن أن الفجر لم يطلع فواصل الأكل والشرب، لو أن إنسانا يعني ظن أن الفجر لم يطلع فواصل الأكل والشرب وصبح أن الفجر طلع، فأيضا يعني على صحيح من قول العلماء أنه صوم صحيح، يعني إذا يعني أول ما علم طلوع الفجر أمسك صومه صحيح ولا قضاء عليه. ودل على هذا أيضا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في الصحيحين أنه يعني ظل مدة يأكل ويشرب بعد طلوع الفجر، وذلك أنه كان يعني تأول قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فظن عليه ابن حاتم رضي الله عنه ان الخيط الابيض والخيط الاسود انه ايه على ظاهر اللفظ فأتى بعقال أبيض وعقال أسود ووضعهما تحت وسادته، وصار يرفع الوسادة وينظر في العقالين لغاية لما استطيع أن يميز العقال الأبيض من الأسود، امتنع عن الطعام. فطبعا أول ما في أول طلوع الفجر يكون الجو لا يزال فيه ظلمة تحول دون رؤية في العقال الأبيض من العقال الأسود، وليس هذا هو المقصود قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، المقصود به بياض الليل وبياض النهار وسواد الليل. فالمهم أن عدي رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن وسادك إذا لعريض إن وسع الليل والنهار، إن وسع الليل والنهار، يعني وسادته عريضة إذا كان يعني الخيط وضع أنت الخيط الأبيض والأسود تحت وسادته، والخيط الأبيض اللي هو النهار والخيط الأسود الليل، كأنك كان حاطط الليل والنهار تحت وسادته، قال إن وسادك إذا لعريض إنما هو بياض النهار وسواد الليل. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، وإذا ما هو كان جاهلا أن هذا الشيء يعني مخطط، وظل يعني مدة على هذا ولم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا من شروط الفقه بهذه المفطرات أن يكون الإنسان عالما أنها من المفطرات، يعني أن الإنسان لا يعلم أنها الاستقاء من المفطرات، يظل يعني حصل منه هذا مرات وكذا لا يعلم أنها مفطرات، خلاص صوم صحيح ولا يكلف بالقضاء. وكذلك لو الإنسان لم يعلم بالوقت يعني فأكل بعد طلوع الفجر أو قبل غروب الشمس جهلا بالوقت فصوم صحيح. وكذلك أيضا من شروط الفطر هي أن يكون الإنسان ذاكرا، فلو كان نسيا فصومه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وبناء على هذا فإن من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فصومه صحيح ولا قضاء عليه، لا قضاء عليه. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة خلافا لمالك، إمام مالك رحمه الله قال يعني إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه وليقضي هذا اليوم، لكن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، فأجمع عليه جمهور الفقهاء أنه يتم صومه ولا قضاء عليه. بعدين كذلك أيضا من الشروط ألا يكون مكرها، فلو أكره على يعني تناول شيء من هذه المفسرات فتناوله مكرها ففي هذه الحالة لا قضاء عليه. ومما يدخل في الإكراه يعني أن الإنسان لو دخل في أنف مثلا غبار ولا شيء عن غير تعمد، يعني مثلا من الجدار غبار دقيق ولا حاجة استنشقه عن يعني مكرها بغير رغبة منه، أو أنه كان يمضمض مثلا في الوضوء أو يستنشق ودخل شيء من الماء إلى جوفه عن غير تعمد أو كذا، ففي هذه الحالة ما دام يعني غير متعمد فلا يكون هذا مفطرا ويكون صومه صحيحا إن شاء الله. فهذه يعني أهم أحكام الصيام، ونكتفي يعني اليوم بهذا القدر. إذا كان في شيء من الأسئلة يعني ممكن أن نجيب عليه. وهنا في سؤال يعني ورد من النساء، يعني أختي تقول إنها عليها بسبب الحمل أسبوع أثرته في رمضان، وجاء رمضان الآخر فأصابها مرض منعها من القضاء، ثم جاء رمضان الثالث ولم تصم بسبب الحمل، فماذا تفعل؟ فالجواب يعني مر بنا أن مسألة الحامل يعني رخص بعض الفقهاء وقول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، قال ان الحامل يمكن ان تطعم لا قضاء عليه، يمكن ان تطعم ولا قضاء عليه. وبعض الفقهاء يقول هذا ايه خاصه يعني في حق المراه التي يعني يكثر ايه حملها ورضعها، احيانا بعض النساء مثلا تكون سنه حامل سنتين مرضى وسنه حامل سنتين مرضى وهكذا، ممكن يتتابع عليها الامر، مثلا يكون عليها مثلا صيام 10 سنوات ولا 15 سنه تتتابع عليها فيشق عليها يعني القضاء، فإن شاء الله يعني يكون لها رخصة إذا أخذت يعني قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، ومن قال بهذا القول من الفقهاء أنها تطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليها، وإذا أرادت الاحتياط فيكون عليها القضاء. وهنا يعني ملاحظة وهي مسألة أن الإنسان إذا كان عليه قضاء أيام مثلا أكثر أياما بسبب مرض أو سفر، فيجب عليه أن يصومها قبل أن يأتي رمضان المقبل. فإذا دخل رمضان ولم يقض الأيام التي عليه، يعني عد عليه السنة كاملة لم يقض فيها وأدركه رمضان الذي بعده، ففي هذه الحالة يكون عليه مع القضاء كفارة أن يطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء، حتى لو تتابعت السنوات. يعني لو كان عليه قضاء أيام فات عليها من 5 سنين أو 6 سنين أو 10 سنين، عليه كفارة واحدة فقط بالإضافة إلى قضاء الأيام التي عليه. ما هو السفر الذي يعني يبيح الفطر؟ طبعا السفر لا يوجد الفطر، ولكن يعني يبيح الفطر المسافر. فبرضو جمهور الفقهاء يقولون أن تكون مسافة السفر 80 كيلومترا، جمهور الفقهاء حدد المسافة 80 كيلومترا. لكن الصحيح الذي رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو قول يعني كثير من الصحابة أن السفر يعني لا يحدد بمسافة معينة، وإنما نرجع في ذلك إلى العرف. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لو سافرت ميلا لقصرت، لو سافرت ميلا لقصرت. صح عن الصحابة رضي الله عنهم قصروا الصلاة وأكثروا في أسفار يعني قصيرة أقل من 80 كيلومترا. المرجع في هذا إلى العرف، إذا يعني غادر بلده وانتقل إلى بلد في العرف أما من انتقل إليها سنيا مسافرا فهو مسافر بغض النظر عن المسافر. فيباح له الفطر والقصر. First part of the statement, my understanding is that if you're traveling and reach your destination, that's when you start to fasten when you reach your destination. You can eat if you're traveling, but once you reach your destination, you start to fasten. المسافر إذا وصل إلى بلده نعم هل يمسك أو لا؟ نعم، إذا وصل إلى بلده فهنا اختلف الفقهاء. الإمام مالك وإحدى روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله يعني وغيرهم من الفقهاء قالوا يعني إذا وصل إلى بلده المسافر، إذا وصل إلى بلده لا يجب عليه المسافر، لا يجب عليه المسافر، يمكن أن يأكل ويشرب في بلده إذا وصل إلى بلده في أثناء النهار. وبعض الفقهاء قال بل يجب عليه الإمساك. لكن الأمر المهم هو أن الذين قالوا يجب الإمساك أو لم يقولوا قالوا لا يجب الإمساك، كلاهما قالوا يجب عليه القضاء، سواء أمسك أو لم يمسك يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. لكن أصح الأقوال أنه لا يجب عليه الإمساك. وهذا رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من حل له الفطر أول النهار فليأكل آخره، من حل له الفطر أول النهار فليأكل آخره، المسافر حل له الفطر أول النهار فليأكل آخره. لكن هنا أيضا تنبيه، وهو أن مثلا المسافر إذا وصل إلى بلده، وكذلك مثلا الحائض إذا طهرت، المريض إذا شفي أو كذا، يعني مثل هؤلاء الذين يباح لهم الفطر، العلماء قالوا يعني ينبغي الإنسان أن يلاحظ مسألة، وهي أن سبب الفطر قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا. مثل الإنسان مثلا به مرض ظاهر حاطب مركب مثلا، يعني مريض يعني توصيل مثلا دم ولا جلوكوز، يعني بادي عليه المرض وكذا، يعني المرض أثر ظاهر عليه، ففي هذه الحالة له أن يجاهد بالفطر، لأن المسلمين يعلمون أنه بادي عليه المرض، أو إنسان مثلا كبير السن ضعيف وكذا، والناس يعني بادي عليه العذر الذي يبيح له الفطر. إذا كان يعني عذر الفطر معلوما لمن حوله فلك أن تجهر بالفطر أنا نعم. لكن إذا كان العذر خفيا، يعني إنسان مثلا سافر ورجع والناس مثلا لا يعلمون بأنه سافر ورجع وكذا، أو مثلا امرأة حادث وطهرة الناس مثلا لا يعلمون وكذا، إذا كان يعني سبب الفطر السبب المبيح للفطر خفيا لا يعلمه من حولك ويسيئون بك الظن إذا جهرت بالفطر، والإنسان لا يجهر بالفطر أمامه، يختفي يعني بالفطر لا يجهر به إلا أمام من يعني يعلم عذره المبيح للفطر يعني. نعم. المسافر ليس عليه إطعام، عليه قضاء فقط. المسافر ليس عليه أن يطعم، فقط عليه أن يقضي يوما مكانا فقط، ليس عليه أي طعام، فقط قضاء، قضاء يعني يكون يوما بدله، أي يوم يكون بدله. لكن الذي عليه القضاء هو إيه؟ الذي عليه الإطعام مثلا، هو مريض مرضا لا يرجى شفاؤه، فهذا لا يستطيع أن يقضي بدل الأيام التي أصلها، لا يستطيع أن يقضي أياما مكانها لأن المرض مستمر به، فهذا يقيم عن كل يوم مسكينا نفس طعم طعام، يعني حوالي 3 باون أرز مثلا، شوف باون الأرز مثلا بدولار مثلا، ممكن 3 دولارات مثلا عن اليوم، طبعا لا يفرضها طعام وإنما لا يفرضها مالا، إنما يشتري طعاما ويوزعه أو يخلف مثلا إحدى الجمعيات الإسلامية يعطيها الأموال تشتري طعاما ويوزعه. نعم عليك أن يقضي هذا اليوم أن في يوم آخر في المدعم. إذا المسلم تبرع بالدم في أثناء الصيام فلا يفطر، الرأي الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يفطر بها، يمكن أن يتبرع بالدم وصومه صحيح. سنسأل عن المسلم إذا تبرع بالدم أثناء الصيام، فالرأي الصحيح أنه يعني لا يفطر وصيامه صحيح. هل يجوز أن يتبرع للكافر؟ نعم، إذا كان يعني هذا الكافر غير محارب يمكن يعني أن يحسن إليه ويتبرع، حتى المحارب يعني إذا كان يعني مريضا أو أسيرا، مثل حتى في محاربون من الكفار إذا أسروا كان المسلمون يحسنون إليهم بالطعام والشراب وغيره، ولا يجهدون على الجريح يعني يداوون الجريح منهم مثلا. فالإحسان يعني إلى الكافر حتى للتبرع بالدم جائز إن شاء الله. There was also a translation to it. لا يتبرع بالدم أبدا؟ لا لا لا هذا ليس بالصحيح. لا تبرع بالدم عمل صالح يؤجر عليه المسلم، إذا تبرع بالدم للمحتاج إليه هذا عمل صالح يؤجر عليه ويسلم. الذي قلناه أن الإنسان إذا تبرع بالدم لا يسلم، يعني التبرع بالدم لا يفطر الصائم، الصوم قد يمكن أن يتبرع بالدم ويكون صوما خفيفا إن شاء الله. نعم نعم. نعم. بالنسبة لنية الصيام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، أو لمن لم يبيت الصيام من الليل، فيجب على الإنسان أن ينوي الصيام من الليل قبل أن يطلع الفجر. طيب هل نية واحدة تكفي لرمضان كله أو يحتاج إلى أن ينوي كل ليلة؟ اختلف الفقهاء في هذا، بعضهم يقول نية واحدة تكفي مثل الإمام مالك رحمه الله، وأكثرهم يقولون بل يحتاج إلى نية كل ليلة. طيب لكن المسلم لا يخاف يعني من هذه المسألة، لأن النية محلها القلب، لا تحتاج إلى تلفظ ولا تحتاج إلى شيء، وبعدين يعني أي عمل يدل على تهيئ الإنسان للصيام وكذا فهو كافي، يعني السحور في حد ذاته نية، وقد الإنسان في حد ذاته يعني الإنسان إذا كان مسلما معتادا الصيام فمعناه أن النية حاضرة في قلبه، حتى لو لم تتحقق النية يعني لعذر مثلا من الأعذار أو كذا، فالنية حاضرة في قلبه، لكن المقصود يعني أنه لا يكون مثلا عازما على الفسق مثلا، إذا كان عازما على الفسق، يعني الأصل أن المسلم في قلب النية في الصيام في رمضان، فالنية موجودة، لكن المقصود أنه يعني لا يكون عازما على الفسق مثلا في يوم من الأيام. فإذا كان يعني عزم على الفطر في يوم من الأيام ولم يستحضر نية في الصيام يبقى هنا إيه؟ لا يصح أن يكون هذه النية. نعم. هنا مسألة يعني إذا ظهر الهلال في بلد وقرر مثلا من العلماء أو القضاة في بلد أخرى أنهم لا يتبعون هذه البلدة في الصيام؟ فالجواب المسألة هل كل بلد رؤيتهم أم لا، مسألة اجتهاد واختلاف بين الفقهاء. وفي مثل هذه الحالة يعني إذا كان مسألة فيها اجتهاد معتبر وفيها اختلاف معتبر فالإنسان يتبع قول مفتي بلدته أو القضاء الشرعي في بلدته يتبعهم فيها، لكن إذا كانت بلدته تعمل بالحساب الفلكي فهنا لا يتبعهم في ذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. إن اتباع في القول الفلكي هذا قول فاسد لا يعتبر في الشرع. إذا كان مثلا مفتي البلدة يعمل بالحساب الفلكي هنا لا يطيعه في ذلك لأنه يأمر بشيء يعني مخالف في الشرع. لكن إذا مثلا مفتي البلدة يعني عمل باتحاد المطالع أو باختلاف المطالع فيجب أن يتبع فيه. نعم، نعم. الإنسان يأخذ حكم السفر سواء كان يعني نازلا أو سائرا. نازلا يعني البلد التي نزل فيها يعتبر فيها مستأثرا أيضا إذا نزل في بلد وليس في نيته الإقامة يعني الدائمة في هذه البلد، وإنما في نيته أنه سيقيم بهذه البلدة مثلا أياما أو كذا لقضاء مصلحة ثم يرجع، يعتبر في هذه المدة أيضا مستأثرا يشرع له القصر ويباح له الإقامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر سائرا ونازلا صلى الله عليه وسلم، لما كان يسافر إلى مكة كان يقصر في الطريق ويقصر إذا نزل بمكة والفترة كذلك يشرع. أيوة فضل أي نسيب رفع الأول أبو بارك حسن بلال الثاني هذا في صيام النافلة. طبعا هناك فرق بين صيام النافلة بالنية، في فرق بين صيام الفريضة وصيام النافلة. فصيام الفريضة يجب فيه تبييت النية من الليل عند جميع الفقهاء، لكن صيام النافلة